خلاص. قاموا بده كله وكسبوا. طيب احنا اللي يلزمنا في القصه بتاع الحركه الصهيونيه ايه؟ حاجه واحده، الجانب اللغوي والثقافي. ايه احنا عندنا طبعا الحركه الصهيونيه كانت متنوعه، فيها مجموعه سياسيه مجموعه اقتصاديه. ايه معترض على ايه؟ على اقامه الدوله الصهيونيه كتير، لا في كثير جدا عندهم، كثير جدا من النبوءات اليهوديه تتوائم مع كثير جدا من احاديث علامات القيامه، حديث الساعه، ان هم ولا بد في كويس. اخونا بيقول حاجه لطيفه، بيقول هم اليهود ما عندهمش اي خبر ان احنا عندنا اخبار ان احنا هنكسبهم في اخر الزمان يعني، فمحدش خاف فلم نفسه فما عملش كده خلاص. في حد اسمه استاذ احمد رائف مشهور مصري توفي، بتاع البوابة السوداء وسراديب الشيطان وبتاع. احمد رائف كان سجن ايام جمال عبد الناصر على هامش الاخوان المسلمين، يعني جمال عبد الناصر كان لامم معظم الحركات، فكان لامم شويه يهود ولامم حركات شيوعيه ويسار وماركسيين ومنهم الاخوان المسلمين خلاص. فاثناء سجنهم بعد 67 كان في يهود معهم في المعتقل، ومعاهم حركات اسلاميه ناس من الاخوان وبتاع، فكانوا الدول مسجونين كده. فاستاذ احمد رائف بيقول الدعاء بتاعت الاخوان كانوا قال لك كده كده كده قاعدين في السجن فنكسب فيهم ثواب ايه، فكانوا بينظروا اليهود في الدين وبيدعوهم للاسلام خلاص. فهو حتى بيقول بحرام ان احنا قعدنا معاهم سنين وكسبناهم في مناظرات كتيره جدا، ما فيش ولا واحد اسلم فيهم غير واحد بس سمى نفسه محمد. حتى قال كنا بنتلخبط لما اقول له حد يقول لك الاخ محمد، مين الاخ محمد؟ فكان يقول لك الاخ محمد اليهودي عشان يعلمه يا بيه ما هو سمى نفسه محمد عشان يخرج من اليهوديه قال لك الاخ محمد اليهودي يا اخي خلاص. فهو بيقول ايه، بيقول مره في المناظرات يعني شدنا عليهم في الكلام وبتاع، فهم قالوا لنا ايه، قالوا لنا يعني انت الكلام اللي بتقولوه ده فين من الواقع، كانوا هم كسبوا 67 ويعني كرامتنا اتبعترت في الارض. فسخنوا عليهم التانيين وهم بينظروا، قالوا لهم لا الكلام ده مؤقت وبتاع، احنا عندنا نصوص من السنه والقران بتقول ان احنا هنكسبكم في معارك اخيره وبتاع مش عارف ايه. فقال لهم طب ما احنا عارفين النصوص دي واحنا عندنا شبه. قالوا له شبهها ان انتوا اللي هتكسبون؟ قالوا لا قال انتوا اللي هتكسبون. ايه ده؟ طب ما انت مش مذاكر، امال ما انت مش مذاكر ما تسلم ياض حاجه كده. بص بقى التفكير، ما هو احنا قلنا قبل كده ده فهم خاطئ للنصوص المقدسه، زي اللي هي فكره ايه من دخله كان امنا، انت تامنه قال لك ايه احنا هنكسبكم في الاخر يلا استسلم. لا انت لما تبذل الشيء اللي تكسب بيه. فقال له اه بس قال له ايه المقوله دي، ما انا انقل الان من كتاب البوابه السوداء للاستاذ احمد رايح. قال له ليس الان، مش انتوا، اما الان فنحن في العصر اليهودي الذهبي لليهود، فلن يكون لا في جيلنا ولا جيل ابنائنا، بل قد يقع في جيل احفادنا. فبيقول له ليه؟ قال له لاني احنا ابائنا بذلوا جهد غير عادي في تأسيس هذا الوطن خلاص، فاحنا هنجني ثمرته احنا وولادنا. قال له احفادنا لما ينشأ فيهم جيل يمتهن دينه وتراثه ولغته، وينشأ فيكم جيل يحترم دينه وتراثه ولغته، ممكن الآية تتقلب، لكن دلوقتي لا، لان احنا ايه، كتاب اسمه البوابة السوداء للأستاذ احمد رائف، كتاب مشهور بس مش موجود طبعا لا موجود بديف اكيد طبعا. بس حاجة عطبية بس مهمة، صحيح لا موكول لنفسه، يعني موكول يعني مش موفق، يعني مثلا انت مسلم كسبت 100 جنيه واحد كافر كسب 100 جنيه، فاحنا بنقول ال100 جنيه بتاعت المسلم فيها بركه الطاعه بركه الاسلام، الثاني هامحق البركه بتاعتها، يعني يجي يشتري بيها حاجه ما يشتريش ولا يشتري، تسري افعال الدنيا لكن لا غير مباركه ولا غير موفق ولا غير مش عارف وهكذا. قد يفهم يعني كلام حضرتك ما لا هو لا بس ممكن يكون كذب للحاجه دي فتنه، هو ولا بد فتنه، هو ولا بد فتنه، لكن احنا لا، انا بتكلم على احنا، انت فهمت النقطه، احنا بنتكلم على ايه، ان هو موكول لنفسه يعني مش موفق، ملوش ازيد من اللي بيعمله، ملوش ازيد من اللي بيعمله. انا ليا ازيد، انا ليا الحسنى زياده، لو انا مسلم وطائع وبتاع الله عز وجل يوفقني ويقصر عليا الطرق، بل اعمل الحاجه غلط يروح ربنا مخليها صواب يعني ايه، بسبب ان انا قدر انا عامل اقصى حاجه عندي، لا احمل ويعني واعان واوفق وكذا، هو لا، فلازم يعمل الحاجه ايه، يعني هو مثلا الكافر عمل كل حاجه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين وفي الفتوح، جمع قواته وجاب سلاح وكان اكتر منك كسب، ما كسبش ليه؟ انت موفق مش عشان انت سوبرمان. عشان كده النص ده الفهم اللي بيقوله لك ده كان فهم عمر بن الخطاب لما جه قال لسيدنا سعد بن وقاص قال له اياك ان يقول الناس يفتنوك يعني الناس ويقولوا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت ايه تبقى تقول انا كده انا خال النبي واحنا مسلمين وهنكسبهم هم كفار. قال انما ننتصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له فلو تساوينا في المعصيه غلبونا بالعده والعتاد. فده فهم عمر بن الخطاب فاكر ان انت ان لم تستقم على امر الله ان لم تستقم حديث ابو الدرداء سيدنا ابو الدرداء ادرك فتح قبرص فسيدنا جبير اللي هو فاتح رئيس قائد الجيش يعني فكان اليوم يوم يوم مصر مؤذر للمسلمين وغنموا وسبوا وخدوا اموال وبتاع وفرق المسلمون بين اهل هذه الجزيره ففي النساء والصبيان أسروا والرجال أخذوا رقيق وبتاع فكان المشهد عزة للمسلمين لكن الأهالي ده بيبكي وده زعلان على اللي هيفترق معاه وبتاع فسيدنا جبير ده قائد الجيش دخل على سيدنا أبو الدرداء ليه بيبكي بكى شديد فبيقول له أتبكي يا أبو الدرداء في يوم قد أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال انظر يا جبير ما أهون الناس على الله عز وجل إذ تركوا أمره ونهيه كانت أمة ظاهرة لها الملك فصيرهم الله لما ترى يعني تركوا أمر الله ونهي فصيرهم إلى متى يعني خلهم أسرى المسلمين بيبيعوهم واشتروه بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق الأمة هذه الأمة قال لو كان في هذه بعد هذه الأمة أمة أخرى يعني في نبي يبعث بعد محمد ولا نبي بعد محمد وفي أمة أخرى لخدمت نساؤكم نساءهم يعني كنا نصير إلى هذا لولا أن الله عز وجل ختم الرسالة بمحمد وختم الدنيا بعد ذلك في هذه الأمة يعني هذا آخر الزمان آخر الزمان لأنه محمد آخر الزمان لكن الشاهد ان هو ايه لا مفيش امه تانية والا كان يفعل فينا كما فعل الامم السابقه مع المسلمين هم اهل عزه واهل ملك وكذا ولكن الله عز وجل لما تركوا امره ونهى خلاص. طيب نرجع تاني فاحنا الحركه الصهيونيه اللي احنا عايزين نحط ايدينا على فيه الفعل اللغوي 1881 كان في احد الاطباء الصهاينه الروس اسمه اليعزر بن يهودا اسمه مهم انا الراجل ده وان كنت بحتقره يعني لكن بحترم الفعل الانساني اللي عمله ايه ده رجل روسي يعني روسي في الاصل لما قامت حرب 1877 مع بين الدوله العثمانيه وروسيا سمح لبعض اليهود مغادره روسيا فسافر راح فرنسا كمل تعليمه ثم تجوز بنت اظنها سويسريه او نمساويه لا تتقن العبريه يعني هي بتتكلم في الغالب فرنساوي خلاص لان المنطقه دي بتتكلم فرنساوي والماني بلهجه واحيانا ايطالي بلهجه وبتاع فعلمها العبريه هي اتجوزها وعلمها العبريه ثم انجب منها ولد هذا الولد هو وامه يعني هو العزب من يهودا ومراته والولد هم اول اسره عبريه او اول اسره تتكلم اللغه العبريه منذ 2000 سنه يعني منذ خراب الهيكل الثاني مفيش حد اسره كامله بتتكلم عبري خلاص خدهم مسافر بيهم فين على الاقليم اللي تم تحديده من قبل الدوله من قبل الحركه الصهيونيه اللي هو فلسطين فدخل فلسطين سنه 1881 هدفه الاساسي هو ومجموعه اخرى من اللغويين متعددي الجنسيات ولكن متفقين على اهداف الحركه الصهيونيه هو احياء اللغه العبريه مراته دي اللي علمها العبرانيه دي اللي هي مش في الاصل ما كلمش عبري وتعلمته هي صارت احد مؤسسي مجمع اللغه العبريه بعد ذلك بس بعد ما توفي الرجل ايه الرجل عمل ايه اثناء الحركه بتاعتهم بجانب الحركه الاقتصاديه والجانب الحركه العسكريه الحركه الصهيونيه بقول متعدده ومحتاجه تتقري كويس جدا في كورس مهم جدا معمول عن نشأة اسرائيل طبعا في تفاصيل مهمه كويسه لازم تتقري يعني عاملاها جامعه تل ابيب احنا الجماعه دول افاضل ابو عبيد ازاي الجماعه دول يعني ايه الرائد لا يكذب اهله هم تل ابيب عامله كورس اسمه اسرائيل هيستوري او هيستوري اوف اسرائيل تاريخ النشأة خلاص والراجل يهودي فاضل هو اللي عامل واسرائيلي ده استاذ في جامعه تل ابيب الكورس طبعا مفتوح على كورسيرا واحنا ممكن نروح ننكد عليهم وناخد الشهادات عادي هم تاخد شهادات على تاخد منه شهاده معتمده ان انت خدت الكورس من جامعه تل ابيب وامن الدوله يجوا يكافئوك هو زمان الواحد كان بيخاف دلوقتي ما بيخافش زمان وانا في دار علوم انا دخلت دار علوم سنه 2005 2006 فكنا بناخد عبري يا فارسي فانا درست عبري 3 سنوات فكنت عايز احسن العبري بتاعي لان احنا بناخد عبريه قديمه في الكليه عبريه توراتيه فالعبريه اللي هم بيتكلموها حاليا هم خواجات يعني اوروبيين فدخلوا على لغه ساميه فاللغه بقت سيس كده يعني احنا مثلا في الحروف العربيه زي شبه الحروف العبريه يعني الف الف بيت بيت ب باء بيت

حمزة والقراءة الثانية أخو يعني تحت. إحنا بنقرأ في مصر حصن عاصم، عاصم تحته شعبة، شعبة كله إمالات. يعني إحنا ودننا في مصر عشان قراءة القرآن اللي شاعت في آخر 200-300 سنة قراءة ما فيهاش إمالات، فإحنا ودننا مش واخد على الإمالات. لما بنروح حتى فيها إمالات بنستغرب. يعني إحنا مثلا واحد عايز يقرأ بحصن عاصم في مصر يقول طه، فطه دي أيوة هو ده اللي إحنا نعرف شعبة، هو هو الراوي الثاني بتاع عاصم، إحنا حصن عاصم شعبة طيه. فإذا رآك حفص، إذا رئيك، كله إيمالات. اللي هو موضع واحد عندنا في حفص إيمالة والباقي كله إيه مجريها إيمال، والباقي كله إيه، لأن أنت ودنك مش واخد على ده، مش هو بيقرب صح ولا غلط، ولا هو بيتكلم صح ولا غلط، أنت متعصب للهجتك. زي بالظبط القاهري لما يروح الصعيد ويلاقي الناس بتقول إيه جمر وجينة وجبنة، فيقول لك إيه هو الكلام تخن، الكلام تخن عندهم كده. هم عم يقول لك العيال السيسي اللي جاي يقول لك قمر وجبنه وجابه ما تتصل بيهم شويه. يعني ليه هو متصور ان دي خنوسه وانت متصور ان الكلام واخد حقن بوتكس منتفخ؟ ليه ليه اللغه بقت صعبه كده؟ لو نزلت ارياف نورمال مش هتبقى حاسس بحاجه، لا مش فاهم اي حاجه. والله مش هتبقى فاهم ولا حاجه. انا كنت من الصعيد، من محافظة وكانوا بيعتبروني خواجة. أنا بتكلم لهجة أقرب للقاهرية. كانوا بيقعدوا معايا في أوائل لما كنت مغترب وأنا في أسيوط، اللي هو ابتسامة بعدين بيتكلموا أنا مش فاهم. يعني بس من باب الظرف الاجتماعي مش فاهم ولا حاجة، أسماء الأشياء اتغيرت. والله يعني كان يقول لي واحد قاعد معايا كان من قرى، من أنا المحافظة بتاعتي سوهاج، في مديرية كبيرة بل كان فيها زمان هي المحافظة تاريخيا اسمها مديرية جرجة. جرجة تحتها قرى وحاجات صغيرة، فهو من قرى جرجة، فكان يقول لي ايه هاد الهنية اللي هناك ده. انا ببقى قاعد مش عارف هو عايز ايه، فاقول له ايه ما لا ما شايف سمع هاد الهنية اللي هناك. طب انا عرفت هناك ايه بقى، هاد الهنية ايه الهنية دي. في الاخر سألت ماما، أمي ربنا طال في عمرها خدمت 35 سنة في قرى سوهاج، فراحت كل فسمعت اللهجات. كل مكان وثقافة بيعبر عن الشيء المطلق اللي هو إيه، هات البتاعة دي خلاص. فالهني ده اللي هو إيه شيء لا لا لا, لا يذكر. يعني هات الهني، هات البتاعة، البتاعة البتاعة دي هي دي الهني. ودي فصيحة الأسماء الستة. وهنو، الهنو هو كل محتقر، لا مش مستقبح، المستقبح ده جزء من المحتقر خلاص من الاشياء. فهي ليها تخريج في، وانا قلت احلت على كتاب قبل كده اسمه ايه رفع الاسرع عن لغه اهل مصر، ان كل عامي اصل فصيح. فانا كنت ببقى قاعد فعلا، مره كنا بنلعب مع بعض حاجه، فنلعب ضمنه، نلعب كوتشينه، نلعب شطرنج، حاجه فيها وقت، فانا طول شويه فاقول ايه هو هنكرسه هنا ولا ايه؟ انا حاسس من الغضب ان انا ضايقته وان انا طولت. ايه بقى هنكرسه دي؟ لا هي هنطول، ما ده الدلاله، انت كده فهمت السيمانتك بتاع لكن هي ايه، هي جايه منين؟ سالت ماما، انا مرجعي اللغه يا امي، ماما يعني ايه؟ كنت اسافر، انا سايبه اسبوع ليه؟ لأنه هو كان في قمم التريقة كبير جدا على القاهرين، وأنا راجل من الصعيد لو سألتهم بقى الحاجات اللي بيتريقوا بقى على القاهرين أنا مش فاهم حاجة فعلا من اللي بيقول أسماء الأشياء الدلالات. وماما قالت لي نكرس يعني هنذاكر كراسات، أقول له مثلا تعرف فلان يقول لي جرينا مع بعض زمان، يعني جريتوا مع بعض، جرينا يعني قرأنا، يعني كنا مع بعض في المدرسة مع بعض، فيقول لك جرينا مع بعض، او جرى معايا يعني خلاص. وحاجات بقى خد ده كتير. يعني انا ايه لغايه ما قعدت يمكن معاهم 3 4 سنين كنت متصور ان انا مثلا خلاص بيت خبير لهجات. فقابلت واحد من قنا، طبعا اللهجه القناويه اصعب، كل ما ننزل تحت، انا سوهاج تحت قنا، فقنا اصعب، الاقصر اصعب، اسوان خلاص الموضوع بكل مدى بيبوظ، ايه اللي هي ايه، لا ما هو فوق كل هي في اللهجه تختلف، لكن انا اتكلم على دلالات الاشياء الافعال والاسماء الحاجات وبتاع بتتغير فعلا، بس لا اصل فصيح.

القواعد من الاول خالص وكل لغه. فده كتير قوي وكل لغات فيها كم شذوذ ضخم جدا، زي الفرنسيه مثلا، الانجليزيه مش عارف فيها شذوذ كتير، يعني حاجه ما تضطرتش مش قاعد، فانت بتحفظ كم شذوذات كتيره جدا خلاص، وحاجات لغه دخل عليها حاجات من لغه تانية، فكم فده بيبقى ثقيل جدا على الناشئه يعني طفل صغير. انت لو في طرق تانية طبعا حاليا في تقنيات تعليم مختلفه ما تخلوش يمر بالشعور ده. فالقصه هدفها ايه؟ عايز يقول لك فين مكانه اللغه من الثقافه، وايه اهميه اللغه من هويتك وبتاع. المؤلف الفرنسي بيقول ايه؟ بيقول ان الطلبه جايين يحضروا الدرس متعودين زي كل مره، هيعرف ابوهم قصه قواعد وافعال وتصريفات شاذه ومش عارف ايه وبتاع. فالمدرس جاي بيدمع بيبكي يعني، وكاتب لانه ده اخر يوم على النظام القديم في التدريس، وبعد كده المانيا منعت تدريس الفرنسيه في المدارس قوه احتلال خلاص. فهو داخل بيكتب ايه؟ الدرس الاخير، اسم الفاعل او حاجه زي كده، فاسمه الدرس الاخير، اخر درس هتدرسه من لغتك، اخر مره هيسمح لك بتعلم لسانك، اخر مره عندك فرصه للاتصال مع تراثك وثقافتك وتاريخك، اخر مره للتعرف على ابطالك القوميين، اخر مره على التعرف على تاريخك المشترك الذي تفخر به، اخر مره للتعرف على ديانتك ونصك المقدس المكتوب بهذا اللسان، اخر مره، اخر مره. هي قصه قصيره، هي من عيون يعني من عيون الادب الفرنسي المقاوم. ليه؟ لانه ايه؟ هو مش مجرد درس ولا حصه نحو ولا مش عارف ايه، لا ده حاجه ايه؟ حاجه غايه في الشرف، غايه في ده دينك، ده هويتك، ده تاريخك. انا مش عارف اعرف مش عارف حاجه عن تاريخي. انا ببساطه شديده جدا هيتم ازاله كل تاريخي، زي واحد هيمسك ذاكرتك ويمحوها. عشان كده كان في كتاب مهم جدا وقعد ممنوع فتره طويله جدا، ايه حسن مبارك، وقصدي انه دلوقتي امنع، كتاب اسمه الوعي ينزف من ثقوب الذاكره. الوعي ينزف من ثقوب الذاكره، بتاع الدكتور محمد عباس. دكتور محمد عباس كان احنا عايزين نحيل على ثلاث مقالات جوه مستحبه، مش عايز الزمكم بيهم يعني، بس يا ريت تقروه. كتاب طبعا مرفوع على موقع الدكتور محمد عباس، الوعي ينزف من ثقوب الذاكره. اسم المقالات ثلاث مقالات اسمه كده، بس ركزوا شويه. اسم المقال ايه؟ هموهي، لا اسمه انالا هموهي طنبلاكا فيرينا. انالا هموهي طنبلاكا فيرينا، اكتبها انالا هموهي طنبلاكا فيرينا. ايه هو ايه الاسم؟ انالا هموهي طنبلاكا فيرينا. ايه بقى اللي انا بقوله ده؟ ده طبعا مش لغه، مش اي لغه، هو مكتوب بالعربيه طبعا المقال. إيه؟ فيرينا. لا لا، دكتور محمد عباس بيقول ايه؟ بيقول لما يتم تفريغ اي مجموعه حضاريه من ثقافتها ولغتها بيبقى حالنا زي اسم المقال ده. هو ايه قصه؟ بيقول وانا بعتمر مره فلقيت مجموعه وفد اسيوي مسلمين، ماليز، من اماره بروناي، من اندونيسيا وكده. فهو الراجل بيستشعر الاعجمي، ما يستشعرش، انت ما تستشعرش، لا تستشعر احترام ولا وقار للغه العربيه زي ما هو يستشعره. ليه؟ هو اول ما يشوف العربي بيجي في ذهنه القران، لغه مقدسه، هو عنده كده خلاص. انت طبعا يعني دايما يقول لك زهد المكي في الكعبه، اللي واحد ساكن في مكه شوف الكعبه عادي، انت ما تشوف الكعبه تبكي. ليه؟ كسره المساس تفقد الاحساس. فهو الراجل اول ما بيروح يعتمر ولا يحج عايز يدعي بس بالعربي، والله عز وجل لا تختلف عليه الاصوات ولا اللغات، فلو دعا باي لغه الله عز وجل يستجيب. لكن هو عايز ايه؟ وهو بيعتمر في هذه الشحنه الايمانيه يقرا شويه نصوص بالعربي، فعمالين بيجمعوا له ايات واحاديث وحاجات زي كده بالعربي. فهو انا سامعه قال ماشي جنب الوفد، قال هم متاثرين شكلهم، عارف لما يكون واحد بيبكي، فانت يقول لك من مواطن تنزل الرحمات، يعني انت بتبقى حاسس ان هو منفعل وايمان وتقوى. فهو قال قربت منهم في الوقت مدمعين وبيبكوا ماسكين حاجات بيقروا منها، فانا سامع عمال يقول انا لا حموي طب لاكا فرينا. هو ايه الرجاله قلب ولا ايه؟ فين ده؟ هو انا شايف قدامه نص عربي ما عندناش، ده ما خدناهوش في الكلاس يعني، ده مش موجود. قال ابص الاقي ايات قرانيه، طب في القران ان الله رب، اتاري بيقرا ايه؟ هو اعجمي لا يحسن العربي الا تلقينا، لو حفظوه قل هو الله احد ولا حاجه فيقولها كده بس ما يعرفش، لا يعرف يقف فين ولا يضغم فين ولا بتاع. فالايه ايه؟ ان الله محيط بالكافرين. فانالا هموي ان الله ها، عارف لما تعمل في العروض تدخل اخر ايه من هنا تحطها في فدخل كل انالا هموي طنبلا كافرين ان الله محيط بالكافرين. ف الله قاعد يا لهوي. فهو بيقول هذا حال الأمة الآن. إحنا نفسنا لما تيجي إحنا طبعا حالنا مش كده لأن إحنا لا نستغرب الجمل، لكن إحنا طبعا في الأساليب واللغات والمعاني يعني أي حاجة ولو ظاهرية. ليه؟ لأن إحنا تقريبا حصل فجوة مهولة دلالية. إحنا حتى المصريين لأن العامية لا تشبه الفصحى في كثير من الأشياء خاصة في الدلالة المستقرة. فإحنا بيلتبس علينا الدلالة الفصحى لما بنقراها بالدلالة العامية المستعملة، زي مثلا في قول الله عز وجل في سورة الحج، فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها يعني لا إحنا عايزين الأول فقول إيه فإذا فقول إيه لا قبلها على طول الآية أقول الله عز وجل اذكر الله صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. خلاص فالصواف يعني إيه ويعني إيه وجبت جنوبها. طيب خلينا في وجبت. وجبت جنوبها يعني ايه وجبت جنوبها؟ من الوجب يعني وقعت. انت عارف اذكر الله عليها صواف، صواف يعني اللي هي معلقة من ثلاث أرجل، يعني انت بتيجي الحاجة اللي هتتبعها الدبيحة ما ينفعش تسيبها واقفة مش هتتملكها يعني، فبتضم رجل على رجل فبتبقى واقفة على ثلاثة. خلاص كده ثلاثة ده الصواف، وبعد كده فبتتبعها. فإذا وجبت جنوبها يعني لما تقع فتقع على جنبها، وجبت يعني وقعت، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فوجبت دي في العامية حاجة تاني خالص، واجب عليك، واجب علينا مثلا. قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض، وما خلقنا السماء والأرض إلا بالحق. لا في سورة طه، لا في الأنبياء، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن، لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني إيه لهوا؟ فاللهو اللاعب اللي هو إحنا إيه فالمعتاد اللي هو الكلمة ومعناها، بس لهو ده في السياق اللهو اللي هو بالمعنى الأوسع في لسان العرب. فالعرب تستخدم كلمة لهو وتقصد بها النساء أو الزوجة. لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني هم سبحان الله عز وجل عم يصفون نسبوا له الصاحبة، لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني على لسان العرب صاحبة لاتخذناه من لدن، يعني لم يكن ليصطفي شيء من بني آدم، يعني عشان كده مصدر بيه بلو ولو بس هو الله عز وجل إيه بيبطل لهم الحجة من جنس ما قال. لكن لهو دي ما تمشيش معنا على لهو بتاعتنا خالص اللي احنا غالب عليه. قول الله عز وجل فإن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فالعابدين يعني ايه؟ أو المعنى المجمل للآية اللي يتفهم من العامية المصرية، فلو يعني الله عز وجل اتخذ ولدا حاشا فلكنت أول من يعبده. خلاص فكلمة عابدين في العربية تفيد العبادة، العبادة اللي هي والعبادة الترك. فلو قلت فأنا عابد كذا يعني تارك، أو عابد يعني إيه اللي فرق السياق. خلاص فالراجح في تفسير الآية فإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فكنت أول من يترك هذا الولد لأنه حاشاه سبحانه الإله الحق لا يتخذ ولد. خلاص ده الضد يعني المثال الآخر سورة طه، وإن الساعة آتية أكاد أخفيها. الخفاء هنا مش الخفاء التغطية، لا أخفيها الإظهار أبديها. خلاص الضاد بس دي واسعة في العربية وممكن موجودة، لكن برضو يعني وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الوراء هنا الضاد، الضاد لما يقول لك وراءك يعني أمامك، وراءهم يعني أمامهم. خلاص وهكذا كثير جدا في العربية من هذا القبيل. خلاص العربية العربية التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده احنا بنقول ايه بندرس معجم بسبب الإيتيمولوجي. ليه؟ عايزين اصل دلالة تطور الدلالة. كلمة سيارة كلمة مصانع جوه القرآن، غير سيارة ومصانع مش جاي بتولومبيل، ما كانش ماسك يعني ما كانش جاي ساعة عربية. خلاص وهكذا فكل ده دلالات مخالفة تماما. الذين جابوا الصخرة بالواد جابوه يعني. فطبعا جاب اللي هو من النحت والشق وبتاع، مش جابوه مش جابوه مش دي خالص. خلاص فهو الايه